الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ذلك يوم الخلود. نعم يا سيدي. لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الله. اللهم صل على حضرة النبي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من معيش. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام. وما مسنا من لغوب فاصمد على ما يقولون. اللهم صل عليه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام. وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود والسهر. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ذلك حشر علينا يسير إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وشهيد. الله أكبر الله أكبر صلى على النبي صلى على النبي ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن ذلك حشر علينا يسير لو النبي مسحيم للسؤال ريات اللي خلق النبي للسؤال أمهل ومن الليل فتبعه وأذبار يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج الله أكبر ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون يا حبيبي وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات Oh! ربنا يجزيك خير. الله يديم عليك نعمة يا رب. عظم الزواج. راجل الغال عندنا كلنا ده. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاملات وقرا الجاريات يسرا المقسمات الداريات يسرا فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع فذكر بالقرآن من يخاف فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا الحاملات الداريات يسرا فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سائرة نعم يا حبيبي نعم. يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء قال سلام قوم منكرون فورب السماء Oh, النبي لا ترفع وشرون تريب غلام الحليم يا حبيبي يا حبيبي يعني انا مش عاوز اتكلم يعني انا مش عاوز اتكلم يعني انا يا حبيبي انا هقول ايه انا الله على النبي عمل عبد الله من فرق معاك وزاق حتى من فرق وكيف نجسة يا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سميد فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما بسم الله الرحمن الرحيم Oh, فكاتوا بالخاطئة فأعطوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لعلكم تذكرة وتعيا Oh. Yeah. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا للسماء Amen.